إلا من عرف عدم اللقية، لأن المعاصرة ثابتة. ونحن لما قلنا في تعريف الحديث الصحيح ما اشترطنا ماذا؟ اللقية، أليس كذلك؟ إنما زاد الإمام مسلم شرط المعاصرة، وزاد الإمام البخاري على الإمام مسلم والشروط الخمسة شرط سابع وهو اللقية، أليس كذلك؟ ثبوت اللقية، واضح؟ وإلا فتعريف الحديث الصحيح عند الجمهور هو بالخمس شروط التي سبقت، هو ما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. الإمام مسلم قال وكذلك تثبت المعاصرة أنه عاصره، الإمام البخاري قال وأنا أزيد عليه أيضا اللقية، وضح لكم؟ إذن هذا المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه أحاديث موهما اللقية، وضح لكم؟ قال والفرق بين المتنافس والمرسل الخفي دقيق تحريره بما ذكر هنا. نعم، الفرق بين الحديث المدلس والمرسل الخفي دقيق، وضح لكم؟ لأن الحديث المدلس تدليس الإسناد ثبتت اللقية، أليس كذلك؟ المشكلة في أنه يحدث عمن سمع منه حديثا لم يسمعه منه، ويحدث عن شيخه، هذا هو التدليس الإسناد، يحدث عن شيخه وقد سمع من شيخه وأخذ عنه حديث لكن هذا الحديث بالذات لم يسمع، ولهذا لم يقل حدثني، قال عن شيخي فلان. ها، أيهما أصعب، تدليس الإسناد أو المرسل الخفي؟ ها، أيهما أصعب في البحث، تدليس الإسناد أو المرسل الخفي؟ لا شك أن تدليس الإسناد، لماذا؟ لأنه قد سمع من شيخه أحاديث، فهذا لا يخطر في بالك أن هذا الحديث ليس من مسموعاته. أما المرسل الخفي لهذا لم يدخله في التدليس بعضهم، قال لأنه تعرف بمجرد أنه لم تثبت اللقية إذن هذا الحديث لم يسمعه أصلا جزما، لماذا؟ لأنه أصلا من لم يلقى هذا الراوي أصلا، إذن سهل المعرفة، بخلاف أن التلميذ يروي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه، ما أدري هل هذا الحديث من مسموعاته من الشيخ أو ليس من مسموعاته من شيخه، هذا أصعب، يحتاج إلى دقة أكثر. ولهذا قالوا المدلس حتى لا روى عن شيخه ما دام هو يدلس تدليس الإسناد لا نقبل إلا أن يصرح بماذا؟ بالتحديث، واضح لكم هذا؟ قال وهو أن التدليس يحتاج عما روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما من عصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، واضح؟ ولهذا بينت لكم بأن التحرير أن المرسل الخفي هو رواية الراوي عمن أدركه عاصره بصيغة العنعنة، لكن بشرط أنه ثبت أنه لم يسمع منه البتة أو سمع منه شيئا معينا ولم يسمع منه غير هذا الحديث. مثلا يقول الراوي أو يقول المحدث فلان يروي عن فلان لا يروي عن فلان إلا هذا الحديث مثلا، وهذا موجود، مثلا يقول فلان ابن فلان لا يروي عن هذا الشيخ إلا حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا. طيب إذا روى غير هذا الحديث يكون حديث، ها، إذا رواه بصيغة العنعنة ما يستطيع أن يقول حدثني، يكون حديث مرسل. لماذا؟ لأنه جزم الحفاظ أنه لم يروي عن هذا الراوي إلا حديث واحد، من أين أتاه ذاك الحديث الثاني؟ ها، سمعه عن آخر عن ذاك الراوي، وضح لكم؟ هذا أيضا يدخل في المرسل الخفي. إذن المرسل الخفي التحقيق فيه أن يقال هو رواية الراوي عمن أدركه يعني عاصره بصيغة العنعنة، وثبت أنه لم يسمع منه حديثا مطلقا أو سمع منه حديث أو حديثين فقط بالتحديد أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة محصورة، فإن روى غير هذه المحصورة سمي ماذا؟ مرسل خفي. واضح يا أخوان هذا؟ واضح. قال وهناك أنواع أخرى من التدليس مثل تدليس العقل، كان يقول حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني المحدود وقد ذكر عن حسين أنه فعل. نعم، هذا مر معنا في البخاري أليس كذلك؟ ذكرناه لما ذكره الحافظ هشيم لما روى روى بالعطف، ليس كذلك؟ قال حدثني فلان وفلان، موهما أنه سمعه من من؟ من الشيخين، وهو لم يسمعه إلا من الشيخ الأول، أما عن الشيخ الثاني فكان عن طريق الكتابة، ليس كذلك؟ واضح لكم؟ هذا بيناه في البخاري. إذن هذا جاء عن هشيم رحمه الله، وهذا تدليس العطف، واضح؟ قال الثالث أو من أنواع التدليس، تدليس أو الرابع تدليس السكوت. ما هو تدليس السكوت؟ تدليس السكوت أن يقول الراوي حدثنا فلان، أو أن يقول حدثنا ويسكت، يسكت فترة ثم يقول محمد عن علي عن عن عن، فأنت تظن أن حدثه من؟ محمد، وهو في الحقيقة حذف في نفسه شخص ثم قفز إلى من؟ إلى محمد. هذا يسمى تدليس السكوت، واضح؟ قال كان يقول حدثنا أو سمع، ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة أو الأعمش، وهم أنه سمع منهما وليس كذلك. نعم، وليس كذلك، وهذا أيضا ذكره العلماء. وضح لكم؟ عرفتم؟ وهذا كما قيل شبه نادر، يعني لا يكاد يذكر، وهو ما يتعلق بتدليس السكوت، لأن فيه إيهام خطير جدا، أليس كذلك؟ ولكن العلماء لو عرفوا أن فلان يدلس تدليس السكوت خلاص وقفوا في حديثه حتى يبين أنه لم يسكت هنا مباشرة، وصل. عرفتم؟ قال وهذا طبعا محله في الكتب الموسعة فيما يتعلق بالمصطلح، لأن فيها أفرع وجزئيات تحت هذا المبحث. قال انتبه، هو الآن بيّن لك أنواع الأحاديث المدلسة، بيّن تدليس الإسناد وتدليس التسوية، وهذا تحت تدليس الوصل، واضح لكم؟ ثم بيّن لنا تدليس الشيوخ، وبيّن لنا تدليس العطف، وبيّن لنا تدليس السكوت، وهناك أيضا تدليس لم يذكره وهو تدليس البلدان، أيضا تدليس البلدان. كيف؟ مثلا يأتي هذا المحدث في قرية، وهذه القرية تسمى باسم بلدة، فماذا يفعل؟ يأتي إلى تلك القرية وفيها شيخ ضعيف ويقول حدثني فلان مثلا بالشام، وهذه منطقة اسمها الشام، في السعودية مثلا بعض المناطق تسمى مثلا منطقة الشام الشامية ومنطقة كذا، فيأتي إلى منطقة هي تشابه بلدة، فيدخل في ذلك المكان مع رجل ضعيف فيقول حدثنا أحاديث، فيقول خذ حديث كذا حديث كذا، فيقول حدثني محمد بالشام عنك، لكن ماذا يريد بالشام؟ هل يريد بلد الشام مثلا؟ لا، يريد تلك المنطقة، وهذا الشيخ ضعيف. الشيخ الذي في الشام اسمه محمد ثقة، فيوهم أنه رحل إلى الشام وأخذ الحديث عن ذاك الشيخ ورجع، وهو في الحقيقة ما تحرك، الشارع الذي أمامه هو اسمه الشام، واضح؟ خرج إلى الشارع وأخذ الحديث ورجع، هذا يسمى تدليس البلدان، واضح لكم؟ بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى أنواع التدليس، شرع في ماذا؟ في تدليس صيغ الأداء. عندنا الأداء له صيغ، التلقي والأداء. الأداء هو كيف يؤدي هذا الحديث، سمعت، حدثنا، أخبرنا، أخبرني، حدثني، قال، عن، هذه تسمى صيغ أداء. بعضهم يدلس في صيغ الأداء، كيف؟ مثلا يأتي في الإجازة، ونحن شرحنا لكم الإجازة، وهو أن يجيز الشيخ لتلميذه أن يروي عنه مثلا هذا الكتاب، فماذا يقول التلميذ؟ حدثنا فلان، مباشرة، ويروي عن الكتاب، كتاب شيخه، يقول حدثنا فلان، يعني شيخه ثم مباشرة إلى ماذا؟ إلى الكتاب، موهما أنه تلقى هذا الحديث عن شيخه بالسماع أو بالتحديث، كأن الشيخ في المجلس حدثنا فلان وهو تلقى هذا التلميذ عن شيخه مباشرة في نفس المجلس بالتحديث، رغم أن الشيخ لم يحدثه هذا الحديث، الشيخ قال له أجيز لك أن تحدث من هذا الكتاب. وفرق بين الإجازة وفرق بين التحديث. فماذا يفعل هذا الراوي حتى يصل إلى أعلى المراتب؟ يقول حدثنا فلان، ما يقول حدثنا فلان إجازة، ما يقول أحدث عن فلان إجازة من كتابه كذا وكذا، مباشرة كأنه سمع هذه الأحاديث من شيخه. وضح لكم؟ بعضهم يقول هذا نوع من أنواع التدليس في ماذا؟ في الإسناد. قال ده في الصيغ، واضح؟ نوع من أنواع التدليس في ماذا؟ في الصيغ. ومن التدليس أن يقول المحدث عن شيخ الذي سمعه من أماكن لم يسمعها طلع على فلان أو أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدار القطني، يقول طلع على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، وقال أبو نعيم طلع على فلان بن جعفر بن حارث حدثنا هارون بن سليمان. نعم. يقول وأيضا من التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها، هو هذا، فماذا يقول؟ قرئ على فلان أو أخبرك فلان، موهم أنه ماذا؟ موهم أنه سمعه في ذلك المكان، وهو في الحقيقة إنما قرئ على الشيخ فقط ولم يسمعه في ذلك المكان. فهذا نوع من أنواع التدليس في الصيغة. واضح؟ فرق بين القراءة على الشيخ وقرئ في مكان موهم منه أنه ماذا؟ أنه كان موجود في ذلك المكان، وهو ليس كذلك، أنه لم يقول التلميذ قرئ على شيخنا كذا وكذا وكذا والشيخ يسمع، هذه قراءة على الشيخ. إذن ما شاء الله أنت معهم كنت في المجلس، وهو لم يكن معهم في المجلس ولم يكن في ذلك المكان. واضح؟ قال ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه ورأيته من قبل المسلم يفعله وهذا ذلك فإنه تدليس وصراط قوله في كتابه. نعم. ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه، واضح؟ أخبرنا فلان من كتابه، الأولى أن يقول أخبرنا فلان في كتابه. لماذا؟ لأن الأول أخبرنا فلان من كتابه يشعر أن الشيخ يقرأ على الطلاب من كتابه، أخبرنا فلان من كتابه الشيخ يقرأ من كتابه على الطلاب. أما لو قال أخبرنا فلان في كتابه، معنى الشيخ ليس الذي كان يقرأ، نحن قرأنا هذا من كتاب الشيخ. وفرق بين قراءة الشيخ على الطلاب والتلقي بالسماع، وفرق بين أخذ الحديث حديث الشيخ من كتابه. وضح لكم؟ فرق شاسع. عرفتم الفرق؟ لأن أخبرنا فلان من كتابه، أنا أستطيع أن أقول الآن أخبرني الإمام البخاري في كتابه، أستطيع ولا ما أستطيع؟ أستطيع، فرق، أليس كذلك؟ لكن لما أقول أخبرني الإمام البخاري من كتابه، ما شاء الله عيال، هذا يوحي أنني أنا كنت مع الإمام البخاري أسمع منه مباشرة، في إيهام ولا ما في إيهام؟ في إيهام. وضح لكم الفرق؟ عرفتم؟ فيقول الأولى أن يقال أخبرنا فلان من كتابه، يعني من الكتاب، في كتابه، لا يقول أخبرنا فلان من كتابه يشعر بأنه كان في المجلس، لا، أخبرنا فلان في كتابه، يعني هذا إنما أخذناه من كتابه. قال ومن التدليس أن يكون قد أخبر فلان على شيء قبل سنتين أو ثلاث فيقول أخبرنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحدود العلم الذي عن ابن المسمع لا يفيد اتصالا بل هو ضمن الإجازة، فإن الإجازة تدور اتصال عند الأئمة. نعم. أيضا من التدليس أن يكون طفل حضر المجلس، مجلس الشيخ، وهو ابن سنتين أو ثلاث، هذا الطفل لما كبر صار يحدث الناس فيقول أخبرنا فلان أنبأنا فلان، يشعر أنه كان حضر المجلس ولم يكن طفل، بل حضر وهو كبير يستمع لهذا الشيخ. لماذا؟ هذا فيه نوع من أنواع التدليس، لأنه لم يقل وأنا حاضر هنا، انظر، لو قال وأنا حاضر إيهام، ولهذا قال فهذا الحضور العري عن إذن المسمع وهو الشيخ لا يفيد اتصال. هل الشيخ أذن له بالتحديث؟ أذن له بهذا السماع؟ صغير يحضر المجلس يحضر، تلقيه وتحمله كما قلنا لابد أن يكون مميز، هذا تذكرونه، فهو صغير حضر. فهذا الحديث سمعه من تلميذ آخر عن الشيخ، لكن هو كان حاضر المجلس في ذلك الوقت، لكن ما يستطيع يميز، فماذا يقول؟ أخبرنا فلان. صحيح أخبرهم هو كان جالس المجلس لكن صغير، ما كان يفهم الكلام، لا يعني يلقط كلمة وكلمتين والعشر تفوت، لكن لما كبر وصار يميز واستطاع أن يميز جاء للتلاميذ. أنا لما كنت حاضر المجلس الصغير معكم إيش كان يقول الشيخ؟ إيش حدثكم؟ والله حدثنا بالحديث الفلاني، صحيح أنا كلمة كلمتين لقطتها والباقي فات. فماذا يفعل؟ يقول أخبرنا أنبأنا فلان كذا وكذا وكذا وكذا، يوحي أنه قد سمع وهو كبير مميز، هذا نوع من أنواع التدليس. وضح لكم؟ قال نعم، يقول حضور ابن عام وعامين إذا ما أجاز له الشيخ بعد ذلك بالتحديث لا عبرة به، لأن حضوره ذلك لا فائدة منه. قال إلا أن يكون هذا الحضور على شيخ حافظ محدث وهو يفهم ما يحدثه، يعني يأتي للتلميذ ويحدث بحديث يفهم هذا التلميذ ويقره بكتابة هذه الأحاديث فيكتب اسمه. وضح لكم؟ هذا معناه أجاز له أن يحدث، وأما ما عدا ذلك فلا. عرفتم؟ أما مجرد حضور في مجلس العلم والخروج وهو صغير هذا لا يستطيع أن يميز. قال الناظر رحمه الله تعالى وما يفرق ثقة الدين المنى فساد والمقول قسمان لا. قال الشارح رحمه الله وفي نسخة قال وما يفرق ثقة الدين المنى، وقد سبق سمع مبحث الشاب عند تعريف الحديث الصحيح. قوله والمقول قسمان لا اي والمقول تاء الشاب في الدين والمقول قسمان. نعم، يقول رحمه الله وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ. ونحن شرحنا لكم تعريف الشاذ، ما هو الشاذ؟ مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه عددا أو صفة. وضح لكم؟ وهذا فصلنا فيه. قال والمقلوب قسمان تلا، يعني وأن المقلوب تبع الشاذ في الذكر، المقلوب تبع الشاذ في الذكر، الذكر هنا جاء بعد المقلوب بعد ماذا؟ الشاذ فقط في الذكر. وهو قال قسمان، المقلوب على قسمين، ننظر ما هما. قال ابداله، نعم، ابدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، إذن قسمان، أليس كذلك؟ ننظر إلى هذين القسمين، هذا يسمى المقلوب. القلب إما أن يكون في الإسناد بأن يقلب الراوي براوي آخر يبدل، بدلا أن يقول فلان يأتي بفلان آخر، وإما أن يقلب إسناد لمتن لإسناد آخر بإسناد آخر ولم يأتي بالقلب في المتن، وهذا سنبين. واضح؟ قال قال المؤلف ابدال راو ما براو قسم. قال الحافظ وبذلك رواية حماد في عمد المصريين وهو من المذكورين بوضع عن الأعمش عن أبي صالح. نعم، يعني يضع الحديث عن من؟ عن الأعمش عن أبي صالح، كثير ما يضع الحديث عليهم، فماذا يفعل؟ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوا بالسلام الحديث، فإن هذا الحديث طلب الحديث ما يعرف من حديث الأعمش وإن ما يعرف من رواية زهير بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، يعني هذا الحديث ليس من طريق الأعمش، فماذا فعل؟ أبدل سهيل بمن؟ بالأعمش. أبدل سهيل بمن؟ بالأعمش. إذن أبدل راوي براوي، وهذا خطير جدا، ليس كذلك؟ قال نعم، حتى يأتي بالغرائب فيبين أن هذا من رواية الأعمش، وهو ليس كذلك. وضح لكم؟ قال نعم، وهذا من العجائب ما فعله يحيى مع شيخه الفضل ابن دكين. واضح؟ انظروا إلى هذه القصة. قال روى خطيب من طريق أحمد بن منصور الأهرامي قال خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرحمن، فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل أريد أن أمتحن أبا معين، فنهاه أحمد فلم ينتهي فأخذ. نعم، يقول خرجت مع أحمد بن حنبل، يحيى قرين الإمام أحمد، يقول خرجنا إلى عبد الرزاق نتلقى عنه الحديث، أخذنا عنه الحديث رجعنا. يقول لما رجعنا إلى الكوفة نريد أن نأخذ من شيخنا أبي نعيم، يقول فقال يحيى لأحمد أنا أريد أن أختبر من؟ أريد أن أختبر شيخي. من يريد أن يختبر؟ أريد أن أختبر أبا نعيم وهو إمام فضل بن دكين. قال له الإمام أحمد إياك، إياك أن تختبره، فالرجل متقن حافظ. قال أبدا إلا أن أختبر، أريد أن أعرف هل هو بحق حافظ ولا لا. الإمام أحمد قال له أنا حذرتك ونهيتك وأنت وشأنك. المهم حضروا إلى شيخهم وجلسوا في مجلسه. قال انظر، أخذ ورقة وكتب فيها 30 حديث من أحاديث من؟ من أحاديث شيخه. ماذا فعل في هذه الأحاديث؟ انظر، قال فعل بأنه كتب كتب كتب الأحاديث، ولما يأتي للعاشر الإسناد إسناد أبي نعيم نفس الأسانيد، أسانيد أبي نعيم التي تلقاها منه، لكن المتن لا، ليس متنه، يأتي بمتن غريب، متن آخر ليس من متن الذي رواه أبو نعيم، وهكذا في العشرة الأخرى، والمتن الأخير ليس متنه، وهكذا في المتن في العشرة الثلاثة في الثلاثين الأخيرة، يعني في العشرة الأخيرة أيضا يغير المتن. قال الآن إذا كان بحق سيعرف، إذا فاته الأول قد يفوت لكن لن يفوت الثاني، فإذا فاته الأول والثاني فاضرب عليه، لا يصلح هذا الشيخ. واضح؟ فقال فوضع هذه الحديث بهذه الترتيب، دخلوا عليه. قال ثم أتينا أبا نعيم فخرج إلينا فجلس على دكان حذاء أبابه. نعم، فجلس على دكان حذاء أبابه. وين جلس الإمام أحمد؟ قال وأقعد أحمد عن يمينه. الإمام أحمد هنا قعد، جلس عن يمينه. ويحيى أين؟ قال عن يساره. واضح؟ وجلست أسفل، من المتكلم؟ ها؟ أحمد قال خرجت مع أحمد. واضح؟ فيقول وجلست أمامه، يعني أسفل منه. انظروا الآن، يقول أنا جلست هنا والإمام أحمد هنا ويحيى هنا، ثلاثة، من الذي الآن يقرأ؟ يحيى هو الذي وضع الحديث فيريد أن يقرأ. قال وهو ثابت، ثم الحامي فقال أبو نعيم ليس هذا من حديثي فاضرب عليه. قرأ العشرة سليمة، لما دخل في الحادي عشر قال هذا ليس من حديثي اضرب عليه، أنا ما حدث بهذا الحديث أبدا، هذا الحديث ليس من أحاديثي أنا من أسانيدي. فقال اضرب على هذا الحديث، من كتبه خطأ هذا عندك. إلى الآن ما استشعر، لكن نفس التسلسل. قال ثم قرأ العشرة الثانية وقرأ الحديث الثاني فقال هذا أيضا ليس من حديثي فاضرب عليه. قرأ أيضا نفس الطريقة، استمر لما وصل وساكت مقرنا حديث. لما وصل إلى هذا الحديث قال لا هذا الحديث أيضا ليس من حديث يضرب عليه. يعرف حديثه هذا إن دل حفظ الله بهم السنة. فضرب عليه قال أكمل. ثم قرأ العشرة الثالثة وقرأ الحديث الثالثة فتغير أمر عين ثم قبض على فراش أحمد. انظر لما قرأ بعد ذلك تغير وجه أبي نعيم قال هذه دسيسة اختبار. فقبض على الإمام أحمد على كتفه فماذا قال له؟ قبض ذراعه وقال أما هذا فورعه يمنعه من عن هذا. إذا الإمام أحمد وهو طالب عرف بماذا؟ بالورع رحمه الله ورضي الله عنه. قال أما هذا فأنا أستبعد أن يفعل هذا الفعل فهو ورع زاهد لا يفعل هذه الأفاعيل. قال وأما هذا وأومى إلي الراوي الذي هو أحمد قال وأما هذا فأصغر من أن يعمل هذا. هذا مسكين لا يستطيع أن يفعل هذه الفعلة لأنه ليس من أهل هذا الشأن صعب عليه. إذا من بقي؟ قال ولكن هذا عملك يا فاعل. ثم أخرج رجله فرقص يحيى بن معين وقال له عن الدكان. نعم ثم قال هذا فعلك يا فاعل رفع رجله ورفسه حتى ألقاه قال هذا فعلك أنت يا يحيى. ثم قام من مجلسه وانصرف ودخل إلى دكانه ولم يخرج لم يحدث قال هذا فعلك أنت. أما هذا ورع وهذا صغير عن هذه الأمور لا يستطيع لا ما أحد بقي إلا أنت وهو صحيح هو الذي فعله. انظروا إلى كلام يحيى رحمه الله يقول وقام فدخل النار فقال له أحمد ألا تنهى وأقل لك إنه ثبت. قال له الإمام أحمد ما قلت لك شيخنا ثبت شيخنا متمكن ما نهيتك لا تفعل هذا الفعل. فماذا قال يحيى؟ فقال له يحيى هذه الرفسة أحب إلي من سفري. نعم يقول هذه الرفسة والله أحب إلي من سفري. لماذا؟ يقول هذه الرفسة أظهرت لي أن الشيخ ثقة ضابط متقن فأنا سأجلس معه وأتلقى كل ما معه من الأحاديث أحب إلي من أن أرحل هنا وهناك أتلقى الأحاديث. لماذا؟ لأنني الآن أجزم أن شيخي ثقة وضح لكم ثبت في بابي فتلقى عنه الحديث. فلماذا أرحل إلى هنا وهنا وهنا والحديث بين يدي عند رجل ثقة؟ وضح لكم. قال ومن ذلك ما فعله أصحاب الحديث مع البخاري حيث عمدوا إلى مئة حديث فطلبوا قرونها وأسانيدها وجعلوا من هذا الإسلام لإسلام آخر وإسلام هذا لفهم آخر. نعم كلكم يعلم قصة الإمام البخاري لما أتوا له بالأحاديث إلى مئة حديث وبدأوا يقلبوا ويخلطوا الأسانيد بالمتون وكل أحاديث تمر على الإمام البخاري يقول لا هذا الإسناد لذاك المتن وهذا المتن لذاك الإسناد. إلا أن هذه القصة فيها مقال وضح لكم من جهة الإسناد فإنه غير واحد أثبت بأنها غير صحيحة صحيحة الإسناد يعني لم تثبت عن الإمام البخاري. وضح لكم. قال لكن في كتاب التحصيل ما ينفي ثبوت هذه القصة. نعم يعني ما ينفي ثبوت هذه القصة يعني التأصيل للشيخ بكر أبو زيد. كذلك ذكرها بعض مشايخ في ما يتعلق بقصص لا تثبت. وضح لكم. ذكر بأن هذه القصة غير ثابتة. انتهى الوقت. اقرأ هل يجوز تعمد؟ قال هل يجوز تعمد هذا القلب؟ الأصل أنه لا يجوز إلا على سبيل الاعتبار وذلك كما فعل مع الإمام البخاري ثبت والحافظ أدل أبي نعيم. نعم كما فعل مع الإمام البخاري وكذلك مع الحافظ أبي نعيم يعني الأصل أن هذا لا يجوز. واضح الأصل أنه لا يجوز تعمد قلب الأسانيد والمتون إلا من باب الاختبار فقط. واضح إنسان يريد أن يضع اختبار لطلابه فيريد أن يرى هل هم حفاظ حفظوا هذه الأسانيد مع متونها فيقلب الأسانيد مع المتون ينظر إليهم هل يرتب الترتيب الصحيح أو لا. وضح لكم. أما مع ذلك فلا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على التدليس وأقسام التدليس وما يتعلق به، وكذلك تكلمنا على الحديث الشاذ والمقلوب ووقفنا عليه، وقفنا على المقلوب، وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أو الناظم قال: فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. يعني بين بأن القلب إما أن يكون في الإسناد بأن يأتي في إسناد راوي وفي الإسناد الآخر يقلب الراوي الشيخ، وضح لكم، بحيث أنه يرويه عن هذا الشيخ ثم يأتي ويرويه في الإسناد الآخر عن آخر، واضح؟ فهذا يسمى قلب في الإسناد، وهذا يعرف بالتتبع. وكذلك وقلب إسناد لمتن قسمه، بأن يأتي هذا الإسناد لهذا المتن، واضح؟ يعني إسناد عمر رضي الله عنه لحديث إنما الأعمال بالنيات رواه عنه علقمة إلى آخره، فيأتي هذا الحديث هذا المتن بإسناد آخر، يأتي راوي من الرواة ويروي نفس الحديث لكن بإسناد آخر، ونحن نعلم بأن هذا المتن إنما له هذا الإسناد، والراوي نعرف بأنه، طبعا هذا في الترجمة، بأنه ممن يقلب الأسانيد ولا يضبط، واضح؟ فنجزم بأن هذا الإسناد مقلوب لهذا المتن، وهذا طبعا نادر أن يحصل، وإن كان يقع لكن نادر جدا. وقد ذكر لكم المصنف أو الشارح رحمه الله ما حصل مع الإمام البخاري، وبينا بأنه ضعيف من جهة القصة، وكذلك ما حصل مع أبي نعيم من جهة الإمام أحمد مع يحيى بن معين فيما يتعلق بالاختبار، واضح؟ ثم قال الشارح رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. قال الشارح رحمه الله تعالى: لم يذكر المؤلف قلب المتن ومثال قلب المتن فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تخفق شماله. فهذا مطلوب في المتن. نعم، يقول رحمه الله: فائدة. الناظم رحمه الله بيّن لنا بأن القلب في الإسناد أو بأن القلب قلبان، واضح؟ يعني يكون القلب في أمرين أو في الإسناد فقط، وذكر صورتين. الصورة الأولى وهي في الإسناد إبدال راوي براوي آخر، الصورة الثانية وهي في الإسناد بأن يبدل إسناد بإسناد آخر لمتن، ولم يتكلم على القلب في المتن أي في ذات المتن، وهذا قد شرحناه وبيناه، وهو حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقد رواه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم: حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. جاء عند الإمام مسلم هذا المتن مقلوب، قال: حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وهذا لا شك أنه قلب في ماذا؟ في المتن، واضح؟ والقلب في المتن والإسناد يعد من قسم الضعيف. انتبه، لماذا ذكره المصنف بعد ما بين الضعف؟ لأن هذا كله يندرج، لأن هذا كله يندرج تحت قسم الضعيف، واضح لكم؟ واضح. قال: وهناك أيضا صورة أخرى من صور قلب المتن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يترك كما يترك البعير وليضع ركبتيه قبل يمينه. فهذا الحديث قد انقلب على الراوي فقال: وليضع ركبتيه قبل يمينه، والصواب وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا ما رجحه شيخ الألباني رحمه الله خلافا لما ذهب إليه ابن القيم في زاد المعاد. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، جاء في المتن وليقدم ركبتيه قبل يديه. ابن القيم رحمه الله بنى مسألة تقديم الركبتين على اليدين بهذا الحديث، وضح لكم، ونصر بأنه ثابت. الشيخ ناصر رحمه الله وغيره ممن تقدمه قالوا بأن هذا الحديث مقلوب من جهة المتن، وإلا فالرواية الصحيحة الثابتة بالأسانيد الصحيحة فليقدم يديه قبل ركبتيه، وهذا يعد أيضا من قسم المقلوب، واضح؟ وأيدوا هذا بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه روى الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه، وهذا ثبت بإسناد صحيح عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما ثبت عن بعض التابعين قال أدركنا من الصحابة من أدركنا كانوا إذا سجدوا قدموا أيديهم قبل ركبهم، أي في السجود. فكل هذا يرجح بأن فليقدم ركبتيه قبل يديه مقلوب، والصحيح فليقدم يديه قبل ركبتيه. قال قال رحمه الله قال ناظم رحمه الله تعالى والترك ما بينته بحفاظ وجمع القصر على روايه. نعم، المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين لنا ما يتعلق بالشاذ وكذلك المقلوب وقبل ذلك التدليس، شرع في بيان الحديث الفرد وهو الحديث الغريب، واضح؟ وهذه المسألة قد مرت معنا فيما سبق، بيّن لكم الفرد النسبي والفرد المطلق، تذكروا هذا الأمر؟ فهنا المصنف أو الشارح لن يطيل في البحث، لماذا؟ لأنه قد سبق، وإنما من باب فقط أن أشار إليه الناظم فأراد أن يبين ما فيه. قال نعم، هناك قد تكلمنا على الغرابة والغرابة النسبية وهو بمعنى الفرد، وهل يطلق الفرد على الغريب؟ وكان ينبغي على الناظم أن يذكر هذا المبحث هناك، وضح لكم؟ كما بينا في بعض الأمور التي مرت بنا كان الأولى أن يقدمها تحت ما يأتي فيها المبحث، فمثلا الموقوف ذكره متأخر ليس كذلك، وكان حري به أن يذكره بعد المرفوع مباشرة، وهذا أيضا مما يلاحظ على الناظم رحمه الله. قال فكان صحيح عندما تكلم عن الغريب أن يتكلم في كل المباحث التي تتعلق به، فبحث العلماء لم يفرق بين الغريب والفرد عند إطلاق الاسم، عند إطلاق الاسم المشتقي أو الفعل لم يفرق بين الفرد والغريب. نعم، وتكلمنا نحن وبينا هذا وكلام الحافظ رحمه الله تعالى بالتفصيل فيغني عن إعادته. فيقولون في الفرد المطلق والنسبي تفرق به فلان وتفرق به فلان، لكن عند الإطلاق تغير بين الغريب والفرد، تقال الفرد هو الغريب المطلق أو الفرد المطلق، والذي هو التفرد في أصل السند أي في طرفه الذي من جهة الصحابي. يعني التفرد من جهة العلو، وضح لكم؟ قال وإذا كان التفرد في أثناء السند يسمونه تفردا نسبيا ويسمى غريبا. نعم، التفرد النسبي، التفرد الأول تفرد مطلق، أما التفرد النسبي أن يرويه جمع عن جمع، مثلا يرويه أربعة أو ثلاثة عن ثلاثة عن اثنين عن واحد ثم يرجع عن ثلاثة عن أربعة عن اثنين إلى آخره، فهذا يسمى تفرد نسبي، واضح لكم؟ لأن الإسناد نجد أنه لا يوجد فيه إلا فقط في طبقة من الطبقات تفرد بها الراوي، واضح هذا؟ وهذا قد تكلمنا عليه بالتفصيل. ولذلك قال الحاكم فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقال إطلاق الفرد عليه ويقل إطلاق الفرد عليه كما تقدم في بحث الغريب، فكان الأفضل أن يأتي الناظم بعد الغريب للفرد. قوله أو جمع أو جمع أو قصر على رواية، وذلك كان يتفرد به أهله مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل الحجاز عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل العراق عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قيدته برواية جمع من المصريين أو الحجازيين أو غيرهم، أو قصرت هذه الرواية على فلان كما يقول الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من طريق فلان. نعم، يعني جمع أو قصر على رواية، وذلك بأن يتفرد أهل بلد بهذا الحديث. واضح؟ فهذا كما قال أو جمع أو قصر على رواية، يعني هذا الحديث مقيد. ولهذا تجد الحافظ يقول وهذا من رواية الشاميين، أليس كذلك؟ وهذا من رواية المصريين. إذن لماذا قال ذلك؟ لأن هذا الحديث لم يأتي إلا من طريقهم، إذن تفردوا به، وهذا التفرد لا يضر. واضح؟ لكن هل هو تفرد؟ نعم، هو تفرد من جهة البلد في هذا الحديث. واضح؟ ولهذا يقال هذا حديث شامي، هذا حديث مصري، هذا حديث بصري، هذا حديث كوفي، يعني تفرد به أهل البلد الفلانية، فهذا يسمى تفرد. واضح هذا؟ ولهذا قال أي قيدته برواية جمع من المصريين أو الحجازيين أو غيرهم، أو قصرت هذه الرواية على فلان، يعني بأن هذا الحديث لم يروه إلا فلان. ولهذا يقول الحافظ الترمذي وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من طريق فلان، يعني بحثنا في جميع الطرق فما وجدنا هذا الحديث إلا جاء عن طريق، لم يأتي إلا عن طريق من؟ فلان. إذن هل تفرد أو ليس تفرد؟ تفرد. واضح هذا؟ قال كما قال في حديث من كسب سترا فأدخل بصره في الليل قبل أن يؤذن، قال هذا حديث غريب لا نعرف مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة، وكذلك الدارقطني. نعم، وابن لهيعة تعلم الكلام الذي قالوه فيه. واضح؟ كلام الذي قد تكلم العلماء، فابن لهيعة رحمه الله قد تغير حفظه بآخر. واضح؟ كما قال الحافظ ابن حجر. وهو من ابن لهيعة هذا؟ عبد الله بن لهيعة. واضح؟ قال الحافظ رحمه الله وما في علمه وصفه معلم عنده. هنا المصنف رحمه الله ما زال يسرد ما قد يندرج تحت الضعيف. واضح؟ فيقول وما بعلة غموض أو خفاء، غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. هنا المصنف أو الناظم رحمه الله يتكلم على الحديث المعلل، الحديث الذي به علة، وقد تكلمنا على مبحث العلة بالتفصيل في الحديث الصحيح، لما تكلمنا على شروط الحديث الصحيح وما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ، تكلمنا على الشذوذ ومن غير علة، وهناك تعرفنا لكم العلة وما قاله العلماء في العلة، والعلة الظاهرة والعلة الخفية، ومتى تكون العلة قادحة ومتى لا تكون قادحة إلى آخر ما ذكرنا. واضح؟ والعلة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن. قال الشارح رحمه الله الحديث المعلل على وزن المفعل، والعلة في اللغة المرض وهي عكس الصحة، وقوله مقوض أو خفا هذا من باب عقل البيان، لأن الهابط من الكلام كلام الله، وفي الحديث كان هابطا في الناس غير مأمور غير مشهور، وفي حديث معاذ إياك ومقبضات الأمور، وسميت ثم قال لأنها تدب وتخفى فيرتبها الإنسان بضرب من الشبهة ولا يعلم أنه مؤاخذ بارتكابها. إذا صار غامضا، فمعنى أنه إذا صار الأمر غامض إذن به خفاء، فكأن الحديث المعلل فيه غموض فيه خفاء لأجل وجود العلة، فهو ضعيف في حقيقة الأمر، لكن هذا الضعف لغموضه وخفائه لا يعرف ولا يعرفه إلا أصحاب الشأن، وهم المحدثون الذين اشتغلوا بالتصحيح والتضعيف. فالذي يرى الإسناد يرى أنه صحيح، لكن العلة لغموضها وخفائها سميت علة لأنها خافية. واضح؟ قال وتجمع على المرء أيضا جمع مرء وهو خلاف المرء، وهي المرائد واحدها مرء مضمن، والمعنى وما به من المحاديث علة مضبطة وخفية تسمى حديثا معللا عندهم، أي عند أهل الفهم عرف بهذا الاسم، وتقدم شرحها في مبحث الحديث الصحيح. قال الناظم رحمه الله وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند وهين المني. انتبه، هذا المبحث هو الذي سنخوض فيه ان شاء الله. لماذا؟ لان الذي تقدم كله تقدم شرحه فاغنى عن الاعاده، بالتفصيل تكلم فلا نحتاج الى ان نعيد ما مضى. المصنف هنا يقول وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، وهذا ما يعرف بالحديث المضطرب. ما هو تعريف الاضطراب في اللغة؟ وما هو تعريف الاضطراب في الاصطلاح؟ ومتى نعرف أن هذا الحديث مضطرب؟ لأن المضطرب من قسم الضعيف، واضح؟ متى أحكم على هذا الحديث بالاضطراب ومتى لا أحكم عليه بالاضطراب؟ قد أجد اختلاف في الألفاظ، لكن هذا لا يؤدي إلى اضطراب المتن. وقد أجد اضطراب في الألفاظ، وهذا يؤدي يعني في ألفاظ المتن يؤدي إلى أنه مضطرب. قد أجد اضطراب في السند فأحكم عليه بالضعف، وقد أجد أن اللفظ فيه اضطراب ولكن لا أحكم عليه بالضعف. إذن ما هو الضابط؟ كيف أستطيع أعرف أن هذا الحديث مضطرب؟ لأنه إذا كان مضطربا سيكون من قسم الضعيف. ومتى أحكم على أن هذه الألفاظ وإن كانت مختلفة لا تعد اضطرابا؟ لابد أن أنتبه أولا إلى تعريف الاضطراب، ثم أوجه معرفة الاضطراب، ومتى أحكم عليه بأنه مضطرب بعد أن أسلك أمور. واضح يا أخوان؟ قال الشارح رحمه الله: والاضطراب لغة اسم فاعل للاضطراب، والاضطراب الحركة، والاضطراب أمره مختل. نعم، الاضطراب في اللغة اسم فاعل من اضطرب، اسم فاعل من اضطرب، إذن وصفه أنه مضطرب. والاضطراب قال الحركة، واضطرب أمره أي اختل. وهكذا الحديث المضطرب، حديث المضطرب أي أنه فيه اضطراب. واضح ولا لا؟ عرفتم؟ قال: والاضطراب اصطلاحا هو الذي تختلف رواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له. يقول الاضطراب اصطلاحا هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه، ويأتي البعض الآخر يرويه على وجه مخالف للوجه الأول. واضح إلى هنا؟ أقول اعلم أن الاضطراب ينحصر في صورتين. حديث المضطرب ينحصر في ماذا؟ في صورتين. الأولى أن يروى الحديث على أوجه مختلفة، أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متساوية في القوة بحيث يتعذر الترجيح. وهذه الصورة واردة في السند والمتن، وسيأتي عليها أمثلة عند المصنف إن شاء الله. بمعنى الصورة الأولى معناها هذا الحديث نفس المتن يروى على أوجه مختلفة، نجد أن هذا السند وهذا السند المتن واحد، إلا أن هذا المتن فيه ألفاظ تخالف ألفاظ المتن الآخر. واضح هذا؟ وهذه الألفاظ لا نستطيع أن نجمع بينها، لو استطعنا انتهى الإشكال، لأنه لا اضطراب عند الجمع. إذا استطعنا الجمع فلا اضطراب. إذن متى الاضطراب نحكم على الحديث أنه مضطرب؟ إذا عجزنا عن الجمع. فنجد أن الحديث الأول بألفاظ، الحديث الثاني بألفاظ، نفس الرواة من جهة الإسناد، إذن هذا يدلنا على أن الرواة لم يضبطوا المتن، أن راوي في هذا الإسناد لم يضبط المتن، فيهم اضطراب جزمي، وهذا في القوة مساوي